بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات: قد يترك بعض الأئمة القنوت في بعض ليالي رمضان، فيبالغ بعض الناس في الإنكار عليهم. وهنا يقال: ليس الإنكار هنا مشروعا فضلا عن المبالغة في الإنكار. ولم يذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في كل وتر، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه صلى بالصحابة رضي الله عنهم فقنت بهم في النصف الأخير من رمضان، فقنت بهم في النصف الأخير من رمضان. وهناك آثار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غيره أنهم كانوا يتركون القنوت في الوتر. في ترك القنوت أحيانا إزالة لفهم خاطئ عند بعض المصلين، وهو ظنهم أن الوتر لا بد له من قنوت. فإذا ترك الأئمة القنوت أحيانا زال عنهم ذلك الظن بلزوم القنوت في الوتر. زادنا الله جميعا علما نافعا وعملا صالحا. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.